فنبدو بعض الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها، وهل نفقة توفي عنها زوجها واجبة؟ وكذلك تسميها أنها تكون مطلقة رقية ولا أهواب رقية، إما إذا كانت مطلقة أربع ثلاث ونفقة أخيرة أربع ثلاث ثلاث ونفقة أخيرة ونفقة أخيرة ونفقة أخيرة ونفقة أخيرة ونفقة أخيرة ونفقة أخيرة ليس لها نفقة في مال الزوج، إن الزوج كان يرق لأن نفقتها في ماله ويفيدها مثلا مخيرة مطلقة على المال أي مال ليس لها نفقة لأنها غير رقية، إنما يرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة للمرأة إذا كان يبدأ يرجو عليها، أما إذا كان يرجو عليها فلا نفقة عليها. أما ردها نعم، أما ردها لا نفقة لها إلا جميع البلد. هذا الإحرام يقول من العدة لا نفقة لها إلا جميع البلد. وأما من يوجد مطالبة بالنفقة في الدين هذه مجاهدة فلا تنتشر. لا يستمع من أن يقع منها المطالب في الوجود يرقى للمرأة المطلقة ولو بعد عدة لا تموت أو لا تزوج هذا ربما لا تقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.